قبل أن أبدأ بالأسئلة أنبه إلى الإخوان الذين اختبروا أوراق الإجابات موجودة عند الشيخ أحمد الآن لم يأخذونها بعد ذلك، كما أنبه كذلك الذين اختبروا متأخرين وهم ثلاثة يأتوني في الإرشاد يوم الأربعاء أو الاثنين بعد العصر أو الفجر في غيرها من الأيام. هذا في الواقع أكثر من سؤال حول المسألة التي نبهت إليها والتي قلت لعلها بأنها تفوت كثيرا من الناس، وهو أن من أدرك الإمام وشك في إدراكه هل أدركه راكعا وتحسب له هذه الركعة أو لم يدرك الإمام راكعا، أي شك في إدراكه، قلنا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يأتي بركعة لأنه شك في إدراكها، يعني كأنه شك في هذه الركعة ثلاثا أو أربعا، فهنا شك على هذه الركعة حصلت له ولم تحصل له، فعند ذلك عليه أن يأتي بركعة. وأيضا يلزمه ماذا؟ يلزمه سجود السهو لأنه في حكم كأنه زاد، في احتمال أن يكون زاد ركعة في هذه الحالة، فلعله أدرك فيكون قد زاد فزاد ركعة، وكونه لم يدرك فهنا احتمال أن يكون قد أدرك أو لم يدرك. فهنا أحد هذه الأسئلة قال: ما وجه الجمع بين هذا القول والحديث عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به بحيث يرفع عنه ذلك الإمام؟ هذا في الواقع ما اتضح لي وجه الإشكال فيه، لأن الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الركوع والسجود ونحو من ذلك من هذه الأمور، فهنا يلزمه لا شك الإدراك، فهو لو تيقن أنه أدرك الإمام راكعا حسبت له هذه الركعة، ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركوع كما في الحديث، ومن أدرك الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، فعند ذلك أدرك هذه الركعة، فعند ذلك تكون له محسوبة هذه. أما كونه حصل له هذا الشك فعند ذلك قلنا بأنه يصبح كأنه متردد في هذه الركعة، هل كأنه أخذ بالأقل أو باليقين، فعند ذلك يلزمه هذا السجود. حول هذه المسألة بخصوصها قال السائل أيضا: فما الحكم إذا أتى بالركعة بدلا من السجود، فهل تبطل صلاته بذلك أو فعل خلاف السنة؟ لا أدري هنا ما أراد بقوله أتى بركعة، لأنه الآن قلنا هذه الركعة التي شك فيها في الواقع لا تحسب له لأنه احتمال أنه لم يدركها، فهو لا بد أن يأتي بهذه الركعة، فإن أراد ركعة أخرى غيرها فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد ركعة متعمدا. أما هنا زيادته للركعة لاعتبار الشك هل أدرك أو لم يدرك. السائل يقول: في حالة المأموم الذي نوى أن يصلي قصرا مع إمام مقيم في صلاة الرباعية، هل يجلس في الثانية والثالثة والرابعة ويسلم معهم أو ماذا؟ الذي عليه عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أن من دخل مع الإمام المقيم وأدرك معه ركعة فأكثر أنه يلزمه الإتمام، وجمهور العلماء لا يشترطون أيضا أن يدرك ركعة، بل بمجرد إدراك الجماعة بمجرد أنه كبر مع الإمام ودخل معه في هذه الصلاة وهو مقيم فعليه أن يتم، إنما هو قول لإسحاق رحمه الله تعالى، فالذي عليه عامة العلماء لا يجيزون هذه الحالة. ومثلها أشد وأشد منها من يدخل كما يقال في صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، ووضحنا بأن هذه الصورة لا تصح، لكن يصلون العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا صلى ركعتين سلم ومضى وانتهى قصرا، هذا في الواقع لا يصح، وهذا لا أدري من أين أتوا به في هذه الحال، يعني حتى أظن يعني إلا كما قلت قبل قليل على قول إسحاق رحمه الله تعالى، لكنه فرد بذلك، والذي عليه عامة العلماء وأصحاب المذاهب لا يقولون بذلك، ولا ينبغي للإنسان يعني أن يأخذ بمثل هذه الأقوال المنفردة والتي قال بها واحد أو نحو من ذلك من العلماء، لأن في الواقع الصلاة من هي أهم ما يلزم الإنسان ويلزم المكلف، فلا بد أن يؤدي صلاة تبرأ بها الذمة، وأن يؤدي صلاة كما يقال لا خلاف في صحتها. ولذلك الأمر إذا شك في هذا الأمر وتردد بين من يقول بالجواز وعدمه يأخذ بالأحوط حتى يعني يخرج من الخلاف في هذا الباب، وهو أصل عند عامة العلماء. قال: ما القول الراجح في قضاء الصلاة لمن أدرك ركعة في صلاة المغرب؟ وهل يصح لمن أدرك ركعة في صلاة المغرب في أثناء قضاء قام في ركعة أولى ولم يجلس وأتى بركعة الثانية ثم جلس وتشهد ثم سلم؟ وخلافهم في هذا، وهذا سيأتي في باب الجماعة، هل ما يدركه المسبوق والآخر صلاة الإمام أو أولها؟ والله أعلم.